وانظر وتأمل إلى جمال هذا الصدق. اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا الشكر، فليكن عملكم هو مراقبة المنعم في أوامره ونواهيه. وأنت إذا تأملت هذا الباب عند بني آدم قلبت كفيك عجبا. هناك طائفة من الناس كل همهم أو كل زعمهم على وجه الدقة أن يقولوا نحن نشاهد الملك ونراقب جمال الملك ونلحظ جلال الملك، وشغلهم هذا عن مرادات الملك. مرادات الملك من عباده أمر ونهي وإباحة، على قول من يرى أن الإباحة لا تدخل في الأمر إلا على سبيل التسامح. فمراد الملك من عبده إما أن يأمره بأمر أو يكفه عن محرم أو مكروه لديه. كثير من الناس انشغلوا بما يزعمونه من جمال الملك، ولذلك تراه مثلا إذا ذكر الله بكى مع مقامه على مخالفة الله عز وجل، وإنما هزه التواجد والاجتماع. هذه الصورة الاجتماعية التي هزت. تجد مثلا جماعة بيحتفلوا بالمولد النبوي، يحتفلون بالمولد النبوي بالطبول والمزامير والرايات، وترى الرجل منهم يبكي، انما بكى لهذا الاجتماع. الصورة الاجتماعية لها داخل في تأثير على القلب. انت لماذا تعقد الراية؟ لماذا تدق الطبول وتنفخ في البوق؟ يقول لك احتفالا بذكرى سيد البشر. طب ده سيد البشر نهاه ايها الرجل انك انت تدق الطبل، ونهاك ان تنفخ في البوق، ان دي كلها مزامير، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على امته، ولم يبح منها الا الجب العرض او في الاعياد. فهل يمكن ان اقتنع انا ان هذا الذي ركب جواز المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم انه يحبه؟ يقول لك انا مشغول بالنظر الى جلال الملك وجماله، فلما انشغل بهذا الجمال والجلال على حد زعمه انصرف عن مرادات الملك. وقديما ذكر العلماء قصة يحسن ايرادها في هذا الباب. قالوا كان ملك من الملوك وكان له غلام لم يكن احسنهم صورة ولا اجلهم عنده قدرا، لكن الملك مع الايام بوأه المنزلة التي يطمع فيها كل انسان يتمنى ان يحظى بقرب الملك، فنفست عليه الرعية والناس هذه المنزلة، فكلموه، كلموا الملك، لماذا قربت هذا واقصيت فلانا وفلانا؟ فلم يرد عليه. وفي يوم من الايام خرجوا جميعا، الحاشية والملك وهذا الغلام، حتى ابصر الملك جبلا من السلم فنظر اليه واطرف، واذا بالغلام يركض على جواده حتى وصل الى الجبل، فاتى بقطعة من السلم وجاء للملك. والحاشية لا تدري لماذا ركض، فوضع سجد بين يدي الملك فقال له: من أدراك أني أريد السلم؟ قال: رأيتك نظرت إلى الجبل، ونظر الملوك لا يكون إلا بقصد. فالتفت إلى حاشيته وقال: لهذا قربته، لهذا قربته، إنه مشغول بأحوالي ومراداتي، أما الحاشية فمشغولون بهيبة الملك وجلال الملك وجمال الملك، فشغلوا عن مراداتي. مع أن الأصل لك أنت تراقب الملك في مراداته وفي أحواله، فالأمر والنهي أصل الدين. فإذا أنعم الله عز وجل على عبد النعمة طالبه في مقابلها بعمل، اعملوا آل داود شكرا، لأن ذلك الشكر لئيم. أيها الإخوة، الفتوة والمروءة لا تتجدد. إذا رأيت إنسانا خسيسا في معاملته مع الله تراه خسيسا مع العباد، لكنه يتجمل، لأن الأصيل تراه دائما على هذا الأمر، أصيل في كل معاملاته، إنه يستحيل أن يكون أصيلا مع الله وخسيسا مع العباد. لأجل هذا ذكر الله عز وجل النعمة قبل أن يقول لهم في النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال قبلها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. فذكر هذه النعمة قبل ذكر الخيانة لسبب سأرجع إليه. نداءات سورة الأنفال 6: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكنا وقفنا عند هذا النداء في الجمعة الماضية، وتكلمنا بخصوصه بكلام، ونتمم الكلام عنه إن شاء الله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضيت صلاتي ثم أتيته، قال: ما منعك أن تجيبني إذ ناديتك؟ قلت: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فعاتبه أنه لم يقل، مع أن الأصل عند جميع العلماء أنك إذا باشرت الصلاة، صلاة الفريضة، لا يجوز أن تنصرف منها إلا لضرورة، وصلاة النافلة قال مالك ولا يجوز أن تنصرف منها أيضا، واحتج بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فقال: إن الله عز وجل نهى المؤمنين أن يبطل الواحد منهم عمله إذا باشره خروج من الصلاة إبطال لها، فعليه أن يستمر في الصلاة على تفصيل معروف عند أهل العلم. عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يخرج من صلاته. لم يخرج من صلاته. فهذا يدل على ان الواجب على المسلم انه اذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وكان في امر واجب ان يترك الامر الواجب له. فانت اذا تأملت هذا عجبت غاية العجب من الذين يردون سنته بلا كتاب منير ولا برهان. هؤلاء اعظم جرما. ان الله تبارك وتعالى شهد للصحابة بالايمان انهم كانوا يستأذنونه لامورهم العادية الدنيوية، اراد ان يذهب الى امر من اموره الثاني. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. استئذان جرد يستأذن. قال اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فاذا اردت ان تنصرف عن سنته لابد ان تستأذن. فكيف تستأذن في الانصراف عن السنة؟ لا تنصرف عن دليل الا بدليل. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بامر ما وانت تركت هذا الامر الذي يحملك على الترك امر اخر مش هواك، ليس هواك، بدليل احاديث منسوخه مثلا في السنه، مثلا في الوضوء من مس الذكر او الفرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله طلق بن علي رضي الله عنه وهو يبني المسجد اول ما دخل المدينة، قال يا رسول الله اني امس ذكري، قال ما هو الا بضعة منه، يعني هو كأي جزء من جسمه لا عليه. ثم بعد ذلك روى الأسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. فانت عندما تترك الاباحة الاولى انما تركتها ايضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحل لك ان تنصرف عنها بلا برهان. الان كيف من التهجم على السنة في الجرائد والمجلات يوميا؟ لا يمكن تخلو جريدة من الجرائد ولا مجلة من المجلات من الطعن والغمز واللمس لدين الله. وبعضها اصرح ما يكون، يعني جريدة الاهرام من المفروض جريدة الرسمية اول جريدة في البلد. واحد جاهل لا يفرق بين الشمال واليمين يقولك عجيب ان ابحث في امر معاوية بن ابي سفيان، ده اطلع مين معاوية بن ابي سفيان، وحتى يبين الجماهير من هو معاوية. انا لا اورد حكايتين لمعاوية علشان تحللوا شخصية هذا الانسان الذي قاتل علي بن ابي طالب وخد الملك وجعل الملك وراءه بعدما كان خلافة الرشيدة جعله وراثة لابنه وابنه وابنه وهكذا. قال لك روى ابن عبد ربه بالعقد الفريد. طبعا اول قصيدة مطلعها كفر. يطلع من ابن عبد ربه ده؟ رجل اديب ما له اي علاقة بالمرويات. وليقرا ترجمة وجد انه مجرد رجل اديب وجامع زي اي كلمة. زي خلي الله رجل بيحسن النظر في الكتب، انتقى فقرات في كتب الناس وعمل كتاب اسمه العقد الفريد. العقد الفريد ده مشتمل على فواحش يجب فيها التعزيز. اورد حكايه ان معاي بن ابي سفيان دخل على جماعه وعندهم واحده مغنيه انكر عليه. فعملوا له فخ. فخ ده ثم دعوه على وليمة على اكل. وبعدين وهو بياكل قالوا للبنت غني. فغنت البنت. فاذا به يتواتر ويميل طربا. وقال اذا كان من هذا فلا بأس. اين الاسناد الذي يثبت لنا هذا الحساب الاصل؟ لا سيما وان علي بن ابي طالب افترى عليه بالنواصب قد كده. ومعاي بن ابي سفيان افترى عليه السيعه اكثر من النواصب. اكذب خلق. معاوية بن ابي سفيان ما شاء الله له. ما شاء الله له ان يكذبه. قصة اي رجل عنده مدة من عقل ولا تفكير لا يمكن يصدق هذا الكلام. اين الاسناد؟ عبد ربه بينه وبين معاوية بن ابي سفيان قرون تنقطع فيها اعناق المضي. يوم يورث فان كل شيء في الكتب مصدق عندهم. فاذا اتينا لهم بحديث صحيح البخاري يقول لك لا اصل ده كذب. وما ادراك لعل واحد كذب. يعني ابن عبد الرب اللي هو لا خطاب له ولا زمام يقول كلام يبقى قران هو من احنا عايزينه. وطالما ان هو يوافق اهو انا. انما البخاري اللي هو صح الكتاب بعد كتاب الله باجماع الامه. وقد ذكر البخاري الاسناد الذي به يستطيع الانسان ان يعرف اذا كان الحديث صحيحا ام لا. لو هو شاكك يعني يجي على البخاري يقول لك لا حديث البخاري دي موضوع او مكتوب او مناكير. والبخاري ليس بمعصوم لكن عبد ربه معصوم الذي ليس له اسناد. يوم يولد يقول لك وهنا اعتدل معاويه. يعني كان رجل مغالب الاول متجمد ارهابي متطرف وبعدين لما سمع الاغاني واتصل بها معتدل. خلاص دي الحكايه الاولانيه. الحكايه الثانيه ان يزيد بن معاويه ابنه نظر الى امراه واحد من الصحابه وكانت جميلة ما حبها. فالمهم ان هو بدأ ينشغل ويهيم على وجه ابوه. لاحظ ان هو بقى دماغه مش معاه. مالك يا بني ايه والله بصراحة الامر كده ان فلانة الفلانية مرات فلان الفلاني انا بحبها. قال بس هذا لا يحل لك هنعمل ايه؟ انا ما اعرفش هو خلاص انا بحبها. قال دعني احتال لك. طبعا من اللي روى الخبر الثاني ده؟ رجل آسف نادر شعوبي رافضي اسمه ابو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب الاغاني. الاغاني ولا بالفرج كتاب الاغاني اللي هو خاص بالمغنيات والخيال والخمور والقدود والخصوم. ياخذ منه حكايه زي دي عشان يدين معاويه بن ابي سفيان بها. في اكبر جريده في البلد. طيب دعني احتال ولا يعمل ايه بقى معاويه؟ نادى المين لزوج المرء. كان معاويه له بنت جميله بنت امير المؤمنين. قال له يا فلان انا اريد ان انكحك فلان هي بنت. طبعا الرجل ما صدقش ده بنت امير المؤمنين. ادخل لحقه الرؤيه الشرعيه اسف انا خلاص موافق. طيب لكن هي لها شرط. ايه الشرط؟ ان تطلق امرأتك. طب هي زي الفريق ما تحبش فريق. فانت بقى تطلق المرأة عشان تتزوج. على طول بقى وايه وطلق المرأة. فلما قال له يلا نسلم قال له معلش كده بص بصة تانية لان هي برضه لما نظرت كانت مكسوفة شوية وبتاع فبص لك مرة تانية. خلاص؟ فضل يتلكا به لحتى ما انقضت عدة المرأة عشان ابنه يزيد يدخل عليها بقى. وكذلك انقضت عدة المرأة والرجل رايح جاي عايزاه يتمم الزواج. لما انقضت عدة المرأة تزوجها يزيد بن معاوية. قالوا اتكلمت معاه يا رب. قال لي معلش يا رب انت مش مسلم كمان، انا بنت امير المؤمنين وانت راجل كده من عامة الشعب. ها من الذي يفعل هذا؟ افجر الفجار هو اللي يعمل الكلام ده، مش صحابي جليل كان كاتبا للوحي واستأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي؟ هي دي الخيانة. نحن لن ننصر ابدا كل ما هؤلاء في وسطنا وهم اللي كتبوا يخطوا ضمير الامة. واحد دي بقيت ان اغاني دي بيشتريها ملايين ملايين من الناس. لما يكتب هذا الكذب على معاوية ابي سفيان وعلى ابي هريرة وعلى ابي موسى الاشعري يقول ومغم لما دخل في التحكيم وعمرو بن العاص ضحك عليه. صحابة ما بين متآمر وما بين محتال على الله ورسوله وما بين مغم. الجيل الوحيد اللي الذي اذا اردنا ان نفاخر الدنيا لا نجد جيلا نفاخر به الدنيا الا هذا الجيل. طلعوه مع عوير وكثير وثالث كثير خير. هو ده الجيل اللي احنا بنفاخر به. يحطمونا حتى لا يتاسى به الشباب، يطلع شاب مش عارف القصه كلها، لا يعرف ملابسات الامر، يقرا فقال من هذا المقال يقول لك هو ده معاوية بن ابي سفيان هو ده امير المؤمنين. اكن بقى هم امراء المؤمنين كلهم كده؟ لا والله. يبقى الدولة العلمانية ما هو الدين دعم بينا ومعاوية عمل كذا وكذا ويخط ضمير الشباب وضمير الجماهير بمثل هذه الاساليب. يا ايها الاخوة اننا امام مخطط رهيب لتجهيل الجيل الاول جيل الفريد الذي ليس هناك جيل من لدن ادم الى هذه الساعة مثل هذا الجيل. ولم يحظ نبي قط بأصحاب في السماء حظي نبينا صلى الله عليه وسلم حاب او سياء ما خالفوا حتى في الامر المباح ما خالفوا. عبد الله بن عمرو بن العاص قال زوجني ابي امرأة ذات حسب من قريش. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا عابدا يضرب به المثل في العبادة عند النسائي. قال عبد الله بن عمرو جمعت القرآن ما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اقوم به كل ليلة. يقوم بالقرآن كله اللي هو جمعه كل ليلة صلي به. فبدأ لأبي عمرو بن عاص ان يزوجه فزوجه امرأة ذات حسب من قريش. في ليلة البناء تركها عبد الله بن عمرو ودخل لمكان مصلاه واقام الليل. توجس عمرو بن عاص ريبة وخاف ان يكون ابنه شغل بالعبادة عن امرأته. في الصباح ذهب وسأل المرأة ما حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه. غير انه لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراش. قال فجاءني ابي فعزمني وعصاني بلسانه وقال زوجتك امرأة ذات حسب من قريش فاعطلتها. ثم شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم او ارسل اليه فقال يا عبد الله كيف تصلي؟ قال اقرأ القرآن كل ليلة. قال اقرأه في 40. قال اقدر. قال في شهر. قال اقدر. قال في 15 يوما. قال اقدر. قال في اسبوع. قال اقدر. قال في 3 ولا اقل من 3. ان من قرأ القرآن اقل من 3 لم يفطر. كيف تصوم؟ قال اصوم كل يوم. قال صم 3 ايام في الشهر. قال اقدر. حتى وصل الى صم يوما وافطر يوما وصيام داود عليه السلام. خلاص كل 3 ايام يكتب القرآن ويصوم يوما ويدع يوما. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله الشاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو بيتنزل به قال لعله ان تطول بك حياة. ارض شباب صوم يوم يوم بكرة لما تكبر وتعد بقى 60 و70 لا تستطيع فلا تشدد على نفسك. قال لعله ان تطول بك حياة. قال اني اقصر. مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمر عبد الله بن عمرو بن العاص حتى وصل ل 73 سنة. كان بامكان ينبغي ان يترك هذا الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمله، وليس بآسف، ليس بآسف، لكنه لما ضعف كان يقصر اياما متتاليات ليقوى ثم يصومها كلها، يقضيها كلها، ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي منعه ان لا يدع هذا الامر كراهية ان يترك شيئا مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمله، ما اراد ان ينزل ولا يقل بعمله، بل ينبغي ان لم يزدد ان يسلم، مع انه شرعا يجوز له ان يترك، ولكنه وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه على عمل، وفاء له ولصحبته. استمر عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا الجد حتى لقي الله عز وجل. الصحابة اشرف دين يصورون في بلاد المسلمين هذا التصوير، ثم يسأل السائل اين الخلل، من اين الخلل؟ ان الدنيا لا تستقيم لغبي. لما واحد يرى كل هذا الزخم وهذا الخبث في بلاد المسلمين، ويرى الظن قد ضرب بأصناره في بلادهم، وبعدين يجي يسأل اين الخلل؟ قل هو من عند انفسكم. هذا الذي نطالعه يوميا في الجرائد والمجلات ينبغي ان يقف. لكنا نريد عون الله عز وجل، لكنا نريد نصر الله عز وجل، فينبغي ان يقف هذا الخبث. حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وسنته ماضية كما لو كان موجودا بيننا. هو ده اجماع اهل العلم. فلما نسمع قول الله عز وجل استجيبوا، حينئذ ينبغي ان نقف على مرادات الملك. ما الذي يريده؟ امر نفعله، نهي ننتهي عنه، هذه معنى الاستجابة. وقد وعد الله عز وجل هؤلاء المستجيبين، قال للذين استجابوا لربهم الحسنى. حسنى اللي هي الجنة، كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة اللي هو النظر الى وجه الله عز وجل، وهو اعظم نعيم الجنة على الاطلاق. تجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. هذه معنى الاستجابه. وقد وعد الله عز وجل هؤلاء المستجيبين، قال للذين استجابوا لربهم الحسنى. حسنى اللي هي الجنه، كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى اللي هي الجنة، وزيادة اللي هو النظر الى وجه الله عز وجل، وهو اعظم نعيم الجنة على الاطلاق. تجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. النداء الرابع، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. سبقت هذه هذا النداء آية، وجاء عقب هذا النداء آية، والنظر في الآيتين يبين لك معنى الخيانة. الآية السابقة على هذا النداء، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آواكم جعل لكم بلدا مكان البلد الذي خرجتم منها هي المدينة، وأيدكم بنصره في بدر برغم انكم فقدتم كل اسباب النصر الا انه تفضل عليكم ونصركم وكان لكم الاثر في رفع معنويات المسلمين، ورزقكم من الطيبات بان احل الغنائم لكم ولم تحل لسود الرؤوس غيركم، وهي من اطيب الطيبات. جماعة اللي بينظروا في الخزائن المفلسة والضيف المضروب اقول لهم اذا اردتم ان تملأوا الخزائن فجاهدوا في سبيل الله. الجهاد كان من اعظم اسباب الغنى للمسلمين، لانهم اذا ظفروا بعدوهم احرزوا غنائم العدو اليه، فكان من اعظم اسباب الغنى، وهو رزق حلال طيب. قال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. بعض الجماعة اياهم اللي بيكتبوا بقى في الجرائد والمجلات يقول لك الحديث ده مكذوب. ليه؟ قال لك ده معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قطع طريق ويأمر اتباعه ان يكونوا قطاع الطرق كأنه ليس له رزق الا بالرمح. يطلع بقى يدير على الناس ويأخذ اموال الناس. واي رجل عنده مزكة من فهم الادلة الشرعية ولا قرأ كتاب في يوم الايام للمسلمين يعلم ان معنى هذا الحديث هو ما اشرت اليه الان، ان من اعظم اسباب الغنى الجهاد. الرمح اشار الى الحرب والقتال. جعل رزقي تحت ظل رمحي، اي اطيب رزقي وافضله واوسعه، اللي هي الغنائم التي تأتي بالمليارات اذا انتصر المسلمون على عدوهم. اذا ذكر الله عز وجل عباده بصنيعه له وجميله عليه. فهل يا صاحب المروءة اذا فعل فيك احد جميلا كيف ترد عليه؟ لانك انت تكفر الاوامر والنواهي، انه اذا امرت تخالف ما يفعلها صاحب فتوح ولا صاحب مروءة، انما يفعلها اللئيم. فدي نعم، وكفران النعم احد ابواب الكفر بالله، كما في حديث ابي هريرة الذي رواه الشيخان. قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم اضعف واقرع واعم، اراد الله عز وجل ان يبتليه، فأرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال ماذا تريد؟ قال أريد لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من أجله. قال أي المال تحب؟ قال البقر أو قال الإبل، شك الراوي. فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيه. وجاء الأقرع قال ما تشتهي؟ قال استهي شعرا حسنا وان يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من اجله. قال اي المال تحب؟ قال الابل. قال البقر. اعطاه بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيه. جاء الاعمى قال ما تشتهي؟ قال ان يرد الله علي بصري. قال اي المال تحب؟ قال الغنم. فاعطاه غنمة ولودا وقال بارك الله لك فيه. فصار من الاول واديا من الابل والثاني واديا من الابقار والثالث واديا من الغنم. ثم حانت لحظة امتحان، كل انسان منعم لابد ان يمتحن بقاعدة، كل نعمة في مقابلها ابتلاء وامتحان. جاءت ساعة الامتحان فجاء هذا الملك الذي جاءهم اول مرة، لكن جاءهم في مسلاخ اخر. جاء الابرص في صورة رجل ابرص. ليه؟ حتى اذا رآه الابرص تذكر ماضيه. ملك الناس. ملك الناس بساعات الانسان اذا تواترت عليه النعم ومضى عليه ده وهو منعم ينسى الماضي. ده نفكره. نفكره. جاءه الملك في صورة رجل أبرص ليتذكر، يا يعني اقام الدليل عيانا امامه. فحتى لو نبي يتذكر، لكن ده طلع غباءه منقطع القريب. جاءه في صورة رجل ابرص وقال له عابر سبيل، انا عابر سبيل لست من اهل البلد وغريب، انقطعت بي الحبال، حبال السبل يعني، انا غريب مقطوع من شجر، ولا حيلة لي الا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة اتبلغ بها في سفري، اركب عليها بس لحد ما اوصل؟ رجل عنده واد من الابل، وادي يعني ايه؟ يعني اخر قصر من الجهات الاربعة، ادي الوادي. ما قال له اقسم معاك الثلث ولا الربع ولا النصف، قال اريد ناقة. وابرص عشان يفكروا بالماضي، وبعدين مقطوع من شجر، خلاص هموت لو وصلوا، لو فضلت مكان هموت. يوم يبلغ به اللؤم ان يقول له يا هذا الحقوق كثيرة، فاكر يعني الابل دي كلها، انا رجل عايز بالدين، كل دي بالدين، ما استطيع ان اعطيك وانا مديون، الحقوق كثيرة. فقال له الملك كأني اعرفه، ألم تكن أبرص فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كادرا عن كادر، تبتع أبويا كان كده وجدي كان كده وجدي جدي كان كده، كلنا أغنياء، إني ورثت هذا المال كادرا عن كادر. شوف اللؤم، شوف تحت النعم. قال إن كنت كاذبا خيرك الله كما كنت، فرجع كما كان، وما ذلك على الله بعزيز. رجع أبرص كما كان، ورجع فقيرا كما كان. وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنزع منه النعمة بسبب اللؤم، لؤم الطبع. ثم جاء الأقرع في صورة رجل أقرع، قال عابر السبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي الا بالله ثم بك، فهل تعطيني بقرة اتبلغ بها في سفري؟ قال مثلما قال اخوه الاول، اتواصوا به، هم مش اخوان، ده واحد شرق واحد غرب، بل هم قوم طاغوت يجحدون النعم. قال مثلما قال اخوه الاول، الحقوق كثيرة. قال يا هذا كأني اعرفه، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال إني ورثت هذا المال كدرا عن كادر. قال إن كنت كذلك، كنت كاذبا خيرك الله كما كنت، فرجع كما كان. ثم جاء الأعمى في صورة رجل أعمى، فقال عابر سبيل انقطعت بي الحبال. أهو ده مصيبته أصم، لأن واحد أعمى وفحر ولا يعرف السبل المؤدية الى العمران، يعني هذا هالك هالك. طب نعرع ممكن يمشي، ممكن يعرف ماذا يريد، وجهه وجهته، والابرص كذلك، لكن الاعمى ده الذي لا قائد له. فجاءه في صورة رجل اعمى، قال عابر سبيل انقطعت بي الحبال، ولا حيلة لي الا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمة اتبلغ بها في سفري؟ طب يعني واحد اعمى هياخد غنم يعمل زي يركبها هيحلبها يتبلغ في سفره؟ كيف يتبلغ؟ هو ابتلاء وامتحان. فقال الاعمى يا هذا لقد كنت اعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فاعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا ارزقك اليوم شيئا، خذ ما شئت. قال له امسك عليك مالك، فان الله رضي عنك وسخط على صاحبك. نعمه المفروض في مقابلها شكر. وثق ان الله عز وجل سيعوض. هذا وعده الصادق الذي لا يتخلف. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث اقسم عليهن، من الثلاثة ما نقص مال من صدقه. بل لابد ان ينمو اما بعافيتك او بعافية اولادك او بدفع الشر عنك او بادخار مثلها في الاخرة، او ان يعطيك اضعاف اضعاف ما انفق الى 700 ضعف. فلأجل هذا بدأ الله عز وجل قبل ان يذكرهم بترك الخيانة ذكرهم بالنعمة. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخصفكم الناس فآواكم وجعل لكم دولة ونصركم في اول موقعة بينكم وبين جحافل المشركين ورزقكم من الطيبات بان احل لكم الغنائم لعلكم تشكرون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. اوضح فيه ثلاث جهات: لا تخونوا الله، واعظم خيانة لله عز وجل الكفر، ان يخالف العبد ميثاق التوحيد الذي اخذه الله على بني ادم في عالم الدر ثم ارسل الرسل يذكرون به. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا، ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. كما في الحديث الصحيح: استخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهره لما مسحه، فخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأودع فيهم عقولا، ثم ناداهم: ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى شهدنا. فقال لهم: ان تقولوا، اي لئلا تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. وبلغ من رحمته تبارك وتعالى انه لم يعذب عباده بهذا الميثاق الذي لا يذكره منا احد، انما علق العذاب بانكار بعثة الرسول او انكار كلام الرسول، اي رسول صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأعظم خيانة لله عز وجل الكفر. ولذلك الذي يخون في هذا الباب يظل في سفال إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكفار: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما هي خيانة الكفار؟ الكفر. خانوا الله من قبل فأمكن منهم برغم قوة عتادهم وكثرة عددهم وبرغم الأنصار الذين كانوا حول جزيرة العرب، ورغم كل هذا امكن منهم لان الله عز وجل تخلى عن نصرهم. ومن يهن الله فما له من مكرم، من يريد خيانتك فقد خان الله من قبل. وابو ايوب الانصاري لما غزوا مع المسلمين غزوة ضد الروم، فبعد ما دخل دخل المسلمين المدينة، وبدأ أهل المدينة الذين كانوا أعزة بدأوا يعني كأسرى يلملمون شعثهم ويجمعون متاعهم وهم أذلة. انتحى أبو أيوب مكانا وجعل يبكي، فقالوا له: ما يبكيك يا أبا أيوب؟ فقال: هؤلاء كانوا أعزة، فلما كفروا أذلهم الله. هذا هو الذي أبكاه، وكانوا أعزة فلما كفروا بالله أذلهم. فكان يخشى على المسلمين أنهم إذا وردوا مثل هذه الموارد، أوردهم الله عز وجل موارد الأولين، قال تعالى: فقد مضت سنة الأولين، أن الكافر يعذب ولا يمكن له، إنما يمكن الله عز وجل للمتقين. خيانة الله عز وجل أن تكون دينا، خيانة الله عز وجل أن تبدل سلام الله بمصلحة الخلق. أي أمير من الأمراء بدا له إن هو يعمل حاجة، يوم ينتصب بقى إيه؟ انتقاد. طلعوني من الكتاب والسنة ما يؤيد الذي أفعل، خلاص نعمل معاهدة سلام بغير شروطه مع العدو. قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح له. إن جنحوا هم اجنح انت كمان، لكن اذا لم يجنحوا، مفهوم الآية ايه يا عرب يا من تقرؤون القرآن؟ ان جنحوا للسلم فاجنح، وان لم يجنحوا اجنح. ما يقول بهذا احد؟ طيب هذه الآية الاسرائيلية اليوم كل يوم بتدق في الفلسطينيين. اخر احصائية اول امبارح ان عدد القتلى في الاشهر الماضية دي 500 قتيل وألوف الجرحى بعضهم هيموت، لحسابات الأطباء حالات خطيرة، يعني ممكن يمرض 1000 2000 3 ونحن لا نصدق الإحصائيات التي تقال في الجرائد. في كل ميت 10,000 يقول لك مات واحد، مات 2، مات 10، مات 1000، عشان نرفع الروح المعنوية. لا تصور ناس معهم حجارة وناس بيضربون بالصواريخ ممكن يموت بثلاث شهور 500 واحد فقط. هذه مسألة غير متصورة. فهؤلاء لم يجنحوا للسلم. اجل اقول ونحن مصرون على السلام؟ سلام ايه؟ نحن اخترنا السلام؟ يقول لك السلام هو الاختيار الاصعب، انما الحرب ده حاجه بسيطه جدا، حاجه خفيفه، انما الخيار الاصعب السلام. فقد خالفنا القران وخالفنا الايه. طيب لكن احنا عايزين سلام، يلا اطلعوا اتكلموا. يطلع واحد العمالة قد كده. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه لفظة السلام كثير، تحيتهم يوما يلقونه سلام، سلام عليكم، واسم الله السلام. يعني لك كل حاجة فيها سلام في القرآن، وإيها علاقة الكتاب اللي احنا فيه استحفاء وتحتقار لكل المستمعين ان هم لا يفهمون لما يورد مثل هذا الكلام اللي هو لا علاقة له بمناط الحكم اصلا. هؤلاء يغيرون احكام الله، هؤلاء خانوا الله عز وجل، لان الله عز وجل اخذ الميثاق على اهل العلم ان يقولوا الحق ولو كان مرا. قل الحق، إذا عجزت أن تقول الحق فلا تقل الباطل، اسكت، اهرب، سر بجلدك، لكن لا تغير أحكام الله، إن هذا من الخيانة لله عز وجل. لا تخونوا الله والرسول، فأفرده أيضا، لأن خيانة الرسول ده شق منفصل، وتخونوا أماناتكم. تكرر لفظ الخيانة مرة أخرى مع الأمانات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.